وهم عيال. ليس مثل ثامن. لا يمثل أبنه ثامن. إذا تملك دخل مبنى. ليس الأبنه أن يعطي أولاده السبية. بلى يجب. إيه في هذا المسألة لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد على أبيهم وبما بينهم. نعم. أي نعم نعم أي نعم له أن يطالب. وهذا سؤال مهم، يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاة فله أن يطالب في تركته. نعم. أو النية مع الفقد المعتبر. إذا كان على الابن دين للأب فهل للأب أن يبرئ الابن وإن لم يبرئ غيره من الأبناء؟ كيف يعني؟ إذا كان للأب دين على ابن، نعم، أن يبرئ أحدهم دون الآخرين أو يجب التعديل حتى في الذكرى، هل هذا من العدل؟ اسأله. إذا لم يكن من العدل صار حرام. هذا على شيء آخر. حتى اللي ليس عنده ما يسد في اليوم قد يرزقه الله ويكون عنده ما يسد. ينتظر. مراجعة؟ لا لا ما كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما قال قديمان المسلمان عن ذات أنه مكروه، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الصمت لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا لما فوق الثلث إلا في زادة الورث لها إن مات منه، وإن عوفي فهو صحيح. ومن اشتد مرضه بجلال أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل مال، والأكثر الأكس، ويعتبر الثلث عند موته. بس هو الظاهر أن مثل ما قال عبد الله أن فيه مراجعة، لأن كملنا قصد. ها؟ لا العدل الباب ولا الفصل؟ لا هو على كل حال، لأن لو كان كل فصل كان أريح له، وهذا ظني أن كل فصل ما لا أنا رأيي من الآن إن شاء الله كل فصل، إلا إذا كان الفصل قصير مثل فصل الوقف على كل لازم سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الأمراض ثلاثة أنواع. نعم. هارون صالح. هارون ابنان مسلمان عدلان إنهما عندهم الشروط. ما قال طبيبا فغير الطبيب لا يعتبر قوله. فلو أن عاميا قال لمريض من المرضى إن مرضك هذا مخوف وهو غير طبيب ولا يعرف الطب فإنه لا يعتبر قوله، كما لو أفتاك الجاهل بأن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة أو هذا الوضوء صحيح أو غير صحيح. الشرط الثاني مسلمان، وضدهما الكافران ولو كانا من أحذق الأطباء فإنه لا عبرة بقولهم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا